الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. فإن الحديث المعلق هو ما حدث من مبدأ إسناده راو أو أكثر، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وسبب الضعف هو الجهالة بالراوي الساقط. واختلف أهل العلم في معلقات الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله اشترط الصحة لكتابه، فهل هذه المعلقات من ضمن الصحيح أم ليست من ضمن الصحيح؟ لأن الأصل في المعلقات الضعف. الإمام البخاري هنا رحمه الله اشترط الصحة، فتنازع العلماء فقط في معلقات الإمام البخاري، ولم يتنازعوا في المعلقات التي عند أبي داود أو عند البيهقي أو غيرهم من أهل العلم. ومعلقات الإمام البخاري رحمه الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما علقه في صحيحه ثم ساقه بسنده، فهذا صحيح بلا خلاف سواء كان علقه بصيغة الجزم أو صيغة التمريض. الحالة الثانية ما علقه رحمه الله في صحيحه ولم يسنده، وهذا الذي فيه الخلاف المعروف في معلقات البخاري. فالمراد في المعلقات التي اختلف فيها العلماء هي التي لم يصلها الإمام البخاري في كتابه الصحيح. وهذه المعلقات يعني انقسم فيها العلماء على يعني أربعة أقوال. القول الأول أنها من ضمن الصحيح، والقول الثاني أنها حسنة عنده، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي. القول الثالث أنه إذا ساقها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وإذا ساقها بصيغة التمريض فهي ضعيفة عنده، وهذا هو قول ابن صلاح وابن حجر وكثر من أهل العلم. والقول الثالث هو قول مغلطاي، أنه لا يحكم بصحة الحديث ولا بضعفه إلا بعد الوقوف على سنده، والله أعلم.